What are you? السماوات والأرض Mm-hmm. فأنت لهم من

الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى محروس اسرع بيتك بقول لك من استلطنهم احسن يعني اقل من بقى والذي فذكر